عنوان أوزان الثلاثي المزيد فيه، الصفحة 24 بعد 200. للثلاثي المزيد فيه 12 وزنا، 3 للمزيد فيه حرف واحد، و5 للمزيد فيه حرفان، و4 للمزيد فيه 3 أحرف. فللثلاثي المزيد فيه حرف واحد 3 أوزان، أفعل كأكرم، وفعل كفرح، وفاعل كسابق. وباب أفعل يكون للتعدية غالبا، أي لتصيير اللازم متعديا إلى مفعول واحد كدخل وأدخلته، فإن كان متعديا إلى واحد صار متعديا إلى اثنين كلازم الأمر وألزمته إياه. وباب فعل يكون للتكثير والتعدية غالبا، فالتكثير يكون في الفعل نحو طوفت وجولت، أي أكثرت من الطواف والجولان، وفي الفاعل نحو موتت الإبل، أي كثر فيها الموت، وفي المفعول نحو غلقت الأبواب، أي أبوابا كثيرة. وباب فاعل يكون للمشاركة بين اثنين غالبا، نحو راميته وخاصمته، والمعنى أني فعلت به ذلك وفعل بي مثله. وقد تأتي هذه الأبواب لمعان غير هذه قلما تنضبط، وإنما تفهم من قرينة الكلام. وللثلاثي المزيد فيه حرفان 5 أوزان، وينفعل كالحصر، وافتعل كاجتمع، وافعل كاحمر، وتفعل كتعلم، وتفاعل كتصالح. وباب فعل يكون للمطاوعة، أي لمطاوعة المفعول للفاعل فيما يفعله به، كصرفته فانصرف، ولا ينفك هذا الباب عن معنى المطاوعة، لهذا لا يكون إلا لازما ولا يكون مجرده إلا متعديا. وباب افتعل يكون المطاوعة غالبا، نحو جمعت القوم فاجتمعوا. وباب افعل يكون للألوان والعيوب، فالألوان كحمر والعيوب كعور. ويقصد به المبالغة في معنى مجرده، ففي حمر زيادة ليست في حمر، وفي عور زيادة ليست في عور. وباب تفعل يكون للتكلف غالبا، نحو تعلم وتصبر وتشجع وتحلم. وقد يكون التكلف ممزوجا بادعاء شيء ليس من شأن المدعي، نحو تكبر وتعظم وتسرى، أي تكلف مظاهر الكبرياء والعظماء والسرات. وباب تفاعل يكون للمشاركة بين اثنين، كتسابق الرجلان أو أكثر، كتصالح القوم. وقد تأتي هذه الأفعال لمعان غير هذه لا تنضبط، وإنما يعينها المقام. وللثلاثي المزيد فيه 3 أحرف 4 أوزان، استفعل كاستغفر، وفعوعل كخشوشنا، وفعول كعلوط، وفعال كدهام. وصيغة فعال مشتركة بين الماضي والأمر لفظا، فإن كانت للماضي فأصلها إفعالل، وإن كانت للأمر فأصلها إفعالل. ويكون باب استفعل للطلب والسؤال غالبا، نحو استغفرت الله، أي سألته المغفرة، واستكتبت زهيرا كلاما واستمليته إياه، أي سألته كتابته وإملاه. وهو يكون متعديا كما رأيت، وقد يكون لازما، نحو استحجر الطين، أي صار حجرا. وإذا كان لازما لم يكن بمعنى السؤال كما ترى. وأبواب افعوا على وفعول وفعال تكون للمبالغة في معنى مجردها، أي أنها تزيد في معناها على معنى المجرد منها. عنوان: وزن الرباعي المجرد، الصفحة 26 بعد 200. للرباعي المجرد وزن واحد وهو فعلل كدحرج، ويكون متعديا غالبا نحو دحرجت الحجر وزلزلت البناء، وقد يكون لازما نحو حصحص الحق أي بان وظهر، وبرهم الرجل أي أدام النظر، والبرهمة سكون النظر وإدامته. عنوان: الرباعي المنحوت، الصفحة 26 بعد 200. وقد يصاغ هذا الوزن بالنحت من مركب لاختصار الكلام، كقولهم عقربت الصدغة أي لويته كالعقرب، وفلفلت الطعام إذا وضعت فيه الفلفل، ونرجست الدواء إذا وضعت فيه النرجس، وعصفرت الثوب إذا صبغته بالعصفر، وبسملت وحمدلت وحوقلت وحسبلت وسبحلت وجعفلت إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله وسبحان الله وجعلني الله فداءك. ويسمى هذا الصنيع النحت، وهو أن تختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، ولا يشترط فيها حفظ الكلمات بتمامها، ولا الأخذ من كل الكلمات، ولا موافقة الحركات والسكنات على الصحيح كما يعلم من شواهد ذلك، لكنه يشترط فيها اعتبار ترتيب الحروف. والنحت على كثرته في لغتنا غير قياسي كما هو مذهب الجمهور، ومن المحققين من جعله قياسيا، فكل ما أمكنك فيه الاختصار جاز نحته، والعصر الحاضر يحملنا على تجويز ذلك والتوسع فيه. ومن المسموع أيضا سمعل وطلبق إذا قال السلام عليكم وأطال الله بقاءك، ومنه بعثر أي بعث وأثار، قال الزمخشري في قوله تعالى وإذا القبور بعثرت، ومنحوت من بعث وأثير ترابها. عنوان: الملحق بدحرج، الصفحة 27 بعد 200. يلحق بدحرج سبعة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرف واحد، وهي شملل بوزن فعلل، وجهور بوزن فعولا، وراودنا بوزن فوعلا، ورهيأ بوزن فعيلا، وسيطر بوزن فيعلا، وشنتر بوزن فنعلا، وسلقى بوزن فيعلا. وإنما كانت ملحقة بدحرجة لأن مصدرها ومصدره متحدان في الوزن، فمصدر فعلل الفعللة، ومصدر فعول الفعولة، ومصدر فوعل الفوعلة إلى آخره. عنوان: تحقيق في معنى الإلحاق، الصفحة 28 بعد 200. الإلحاق أن يزاد على أحرف كلمة لتوازن كلمة أخرى، وشرط الإلحاق في الأفعال اتحاد مصدري الملحق والملحق به كما ترى في هذه الأفعال. والإلحاق لا يكون في أول الكلمة، وإنما يكون في وسطها كالنون من شنترى، أو في آخرها كالألف المنقلبة عن الياء في سلقى. ولذلك لم يكن نحو تمنطق وتمسكن وتمضرع وتمندل وتمذهب وتمشيخ ملحقا بتدحرج، لأن الميم ليست زائدة بين أصول الكلمة، ومع هذا فليست زيادتها لقصد الإلحاق، لأن هذه الأفعال مبنية على المنطقة والمسكين والمدرع والمنديل والمذهب والمشيخة، فهي على زنة تدحرج أصالة لا إلحاقا، باعتبار أن الميم كالأصل توهما، فقد توهموا أصالة الميم في هذه الأسماء فبنوا الفعل عليها، فوزنها تفعلل لا تمفعل، هذا هو الحق الذي عليه المحققون من العلماء. وما يزاد للإلحاق لا يكون مزيدا لغرض معنوي تضطرد زيادته لأجله، فهو ليس كالزيادة في نحو أكرم وقاتل واستغفل مما زيادته لغير الإلحاق، وإنما هي لمعنى اقتضى هذه الزيادة. وقد تخرج الزيادة للإلحاق الفعل عن معناه إلى معنى آخر مع بقاء رائحة من المعنى الأول، فمثل عثير معناه أثار العثير بكسر العين وهو التراب والغبار، والمجرد وهو عثر معناه زل وكبى، ويقال أيضا عثر على الشيء إذا وجده، ومنه عثر على السر ونحوه إذا اطلع عليه. ومثل حوقل يأتي بمعنى عجز وأعيا وضعف ونام ومضى فتعب ووضع يديه على خصره، وكل ذلك راجع إلى معنى الضعف، وأصله من حقل الفرس من باب فرحة إذا أصابه وجع في بطنه من أكل التراب، وذلك ما يضعف ويعيه. وحوقل هذه غير حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه منحوتة من مركب، فهي على وزن دحرج أصلا لا إلحاقا كما توهموا، لأن الواو فيها هي واو حول، فهي أصلية لا زائدة. واعلم أن ما كان من الكلمات ملحقا بغيره في الوزن لا يجري عليه إدغام ولا إعلال وإن كان مستحقهما، كي لا يفوت بهما الوزن. وهذا من علامات الإلحاق أيضا، فمثل شملل وقعا ددا مستحق للإدغام، لأن فيه حرفين متجانسين متجاورين، ومثل جهور مستحق للإعلال بقلب الواو ألفا، لكنه لم يجري على ما ذكر إدغام ولا إعلال لما ذكرنا، وإنما وإلا نحو سلقى، لأن الإعلال جرى على آخر الكلمة وذلك لا يفوت به الوزن، لأن الآخر يصبح ساكنا فيكون كالموقوف عليه بالسكون، والوقف على آخر الكلمة بإسكانه لا يفوت به وزنها. عنوان: وزن الرباعي المزيد فيه، الصفحة 130 بعد 200. للرباعي المزيد فيه حرف واحد وزن واحد، وهو تفعلل كتدحرج، وهو يبنى للمطاوعة، أي مطاوعة المفعول الفاعل فيما يفعله وقبول أثر فعله، ولا يكون إلا لازما نحو سرولته فتسرول، أي ألبسته السراويل فلبسها، ونحو سقلبته فتسقلب أي طرحته وصرعته فانصرع. والعامة تقول شقلبه بالشين المعجمة. ويلحق به ستة أوزان من الثلاثي المزيد فيه حرفان، وهي تمعدد بوزن تفعلل وتسه وك بمعنى أو بوزن تفعول، وتكوثر بوزن تفوعل، وترهيأ بوزن تفعيل، وتسيطر بوزن تفيعل، وتجعب بوزن تفعلا. وللرباعي المزيد فيه حرفان وزنان، افعلل كحرنجم، وافعلل كقشعر. وباب افعلل يبنى للمطاوعة، نحو حرجمت القوم فحرنجموا. وباب افعلل يبنى للمبالغة. ويلحق به ثلاثة أوزان من الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أحرف، وهي قعنسس بوزن افعلل، وحرمبا بوزن افعلل، واشتلقى بوزن افتعلى. أربعة، تصريف الفعل مع الضمائر، الصفحة الثانية والثلاثون بعد المئتين. تصريف الفعل تحويله بحسب فاعله، فيحول من ضمير المفرد إلى ضمير المثنى أو الجمع، ومن ضمير المذكر إلى ضمير المؤنث، ومن ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب أو المتكلم. ويتصرف الماضي والمضارع على 14 مثالا، ثلاثة منها للغائب، وثلاثة للغائبة، وثلاثة للمخاطب، وثلاثة للمخاطبة، واثنان للمتكلم. ويتصرف الأمر على 6 أمثلة، ثلاثة للمخاطب، وثلاثة للمخاطبة. عنوان تصريف السالم والمهموز، الصفحة 32 بعد المئتين. يتصرف السالم والمهموز من الأفعال الثلاثة بلا تغيير فيهما، إلا الأمر من أخذ وأكل وأمر، فقد جاء بحذف الهمزة، فيقال خذ وكل ومر. وإلا الأمر من سأل يسأل، فإنه سل واسأل. وإلا المهموز الأول في المضارع المسند إلى الواحد المتكلم، فإن همزته الثانية تقلب مدة، مثل آخذ وآنف وآمر وآتي وآمن. وإلا الأمر من المهموز الأول إن نطق به ابتداء، فإن همزته تقلب واوا إن ضم ما قبلها، مثل أومل يا زهير الخيرا، وياء إن كسر ما قبلها، مثل إيتي يا أسامة المعروفة. فإن نطق به موصولا بما قبله ثبتت همزته على حالها، مثل يا زهير أؤمل الخير، ويا أسامة ائت المعروف. والمضارع من رأى يرى، والأمر منه را، نحو را البدر. فإن وقفت عليه قلت ره، تلحق به هاء السكت. عنوان تصريف المضاعف، الصفحة 33 بعد المئتين. يتصرف المضاعف بفك تجديده مع ضمائر الرفع المتحركة، مثل مددت ومددت ومددنا ومددنا ويمددنا وامددنا. ويجوز فيه إن كان فعل أمر للواحد أو مضارعا مقترنا بلام الأمر، مسندا إلى الواحد أن يقال فيهما مد وليمد بالتجديد، وامدد وليمدد بفكه. عنوان تصريف المثال، الصفحة 33 بعد 200. يتصرف المثال الواوي المكسور العين في المضارع والمفتوحها في الماضي والمضارع بحذف واوه في جميع تصاريف المضارع والأمر، مثل يرث ورث، ويعد وعد، ويضع وضع، ويهب وهب. أما المثال اليائي فيتصرف كالسالم، مثل يسر ييسر إيسر. كذا المثال الواوي المكسور العين في الماضي المفتوحها في المضارع، فلا تحذف الواو من مضارعه، مثل وجل يوجل ووسخ يوسخ، ولا من أمره، لكنها تنقلب في الأمر ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة، مثل إيجل، والأصل إوجل، إلا إن ضم ما قبلها بأن وقعت في درج الكلام بعد حرف مضموم، فإنها تكتب ياء وتلفظ واوا، نحو يا فلان أوجل، فتلفظ هكذا يا فلان أوجل. وشذ من ذلك وطئ الشيء يطأه، ووسعني الأمر يسعني، والأمر منهما سع وطأ بحذف الواو في المضارع والأمر. عنوان تصريف الأجوف، الصفحة 34 بعد 200. يتصرف الأجوف بحذف حرف العلة مع ضمائر الرفع المتحركة، مثل قلت وقلنا وقلتم وتقلنا وقلنا، وفي الأمر المفرد المخاطب، مثل قل وبع. وإذا أسند الماضي الأجوف الثلاثي المجرد إلى ضمائر الرفع المتحركة ضم أوله إن كان أجوف واويا من باب فعل يفعل، نحو قلت والنساء قلنا، وكسر إن كان أجوف يائيا، نحو بعت والنساء بعنا، أو أجوف واويا من باب فعل يفعل، مثل خفت والنساء خفنا. فإذا بنيت ذلك للمجهول عكست، فتقول قلت والنساء قلنا، وبعت والنساء بعنا، وخفت والنساء خفنا، لئلا يلتبس معلوم الفعل بمجهوله. فائدة: صيغة الماضي والأمر والأجوفين المسندين إلى نون النسوة واحدة، مثل النساء قلنا وبعنا، ويا نساء قلنا وبعنا، إلا أن أصلهما في الماضي قالا وباعا، وأصلهما في الأمر قلنا وبيعنا. عنوان تصريف الناقص، الصفحة 35 بعد 200. يتصرف الناقص بحذف آخره مع واو الجماعة وياء المخاطبة، مثل رموا ورضوا، يرمون يرضون، وارموا وارضوا، وترمينا وترضينا، وارمي وارضي، وبحذف ألفه في الماضي مع تاء التأنيث، مثل رمت ورمتا، ودعت ودعتا، وبقلبها ياء مع ضمير الغائبين وضمائر الرفع المتحركة، مثل سعيا يسعيان، وسعيا وسعيت، وسعينا وسعينا، ويسعينا وسعينا، إلا إذا كانت ثالثة وأصلها الواو فتنقلب واوا مع هذه الضمائر مثل دعوى ودعوت ودعونا ودعونا. ثم إن كان المحذوف ألفا يبقى ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة مفتوحا، فتقول في رمى ويرضى ورضى، رموا ويرضون وارضوا، وترضينا وارضي. وإن كان المحذوف واوا يبقى ما قبل واو الجماعة مضموما، ويكسر ما قبل ياء المخاطبة، فتقول في ساروا ويدعو وادعو، ساروا ويدعونا وادعو، وتدعينا وادعي. وإن كان المحذوف ياء يبقى ما قبل ياء المخاطبة مكسورا، ويضم ما قبل واو الجماعة، فتقول في يرمي وارمي، ترمين وارمي، وترمون وارموا. يبقى الفعل الناقص فيما عدا ما تقدم على حاله، نحو صروت ورضيت، والنساء يدعون ويرمين. عنوان: تصريف اللفيف، الصفحة 36 بعد 200. يتصرف اللفيف المقرون كالناقص مثل طووا ويطوون، وطووا تطوينا، طوت طوتا، طويتا طوينا. ويتصرف اللفيف المفروق كالمثال باعتبار فائه، وكالناقص باعتبار لامه مثل وفوا ويفي ويفون، وفي وفي وفيا، وفو وفينا، ووفت ووفتا، ووفيت ووفينا ووفينا. عنوان: فائدتان، الصفحة 36 بعد 200. 1- يأتي المضارع من المعتل الآخر بالواو بلفظ واحد لجماعة الذكور والإناث، فتقول الرجال يدعون، ويا رجال تدعون، والنساء يدعون. إلا أن الواو مع جماعة الذكور هي ضمير الجمع، ولام الكلمة محذوفة، والواو مع جماعة الإناث هي لام الكلمة اتصلت بنون النسوة ولم يحذف من الفعل شيء. 2- يأتي المضارع من المعتل الآخر بالألف أو الياء بلفظ واحد للواحدة المخاطبة وجمع الإناث المخاطبات، فتقول ترضين وتمشين يا فتاه، وترضين وتمشين يا فتيات. إلا أن التاء مع المخاطبة الواحدة هي ضمير الخطاب، ولام الكلمة محذوفة، والياء مع المخاطبات هي لام الكلمة اتصلت بها نون النسوة ولم يحذف من الفعل شيء. تم الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، وأوله الباب الرابع في تصريف الأسماء. انتهى الشريط التاسع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.